الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومن تقوى الله عز وجل أن تلتزم بحقوق الجار. ومن حقوقه التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم ما بوّر به البخاري في صحيحه بقوله: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. وأخرجه بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأيضا أخرج مسلم من كلاهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. وجاء أيضا بلفظ الإفراد، أي أن يغرز خشبة في جداره. ويقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. قال الحافظ في الفتح: استدل به على أن الجدار إذا كان لواحد وله جار فأراد أن يضع جذعه، يمنع من يضع جذعه عليه، جاز، سواء أذن المالك أم لا. فإن امتنع أجبر. وبه قال أحمد وإسحاق وغيرهما من أهل الحديث. وقال البيهقي: لم نجد في السنن الصحيحة ما يعارض هذا الحكم إلا عمومات لا ينكر أن يخصها، وقد حملها الراوي على ظاهره، أي أبو هريرة، من التحريم، وأعلم بالمراد. وقال ابن دقيق العيد كما في الإحكام: وفي قوله ما لأراكم عنها معرضين، ما يشعر بالوجوب، لقوله: والله لأرمين بها بين أكتافكم. هذا يقتضي التشديد والخوف والكراهة لهم. ورجح القول أيضا بالتحريم الشوكاني كما في نيل الأوطار، وقول الشافعي في مذهب القديم، وكذا قول ابن حبيب من المالكية. وقال الشوكاني: قيل هذا الحكم مشروط عند القائلين به، ثم أنه يجب ذلك على الجاري بحاجة من يريد الغرز إليه وعدم تضرر المالك، فإن تضرر لم يقدم حاجة جاريه على حاجته. ولكنه لا يخفى أن إطلاق الأحاديث قادم بعدم اعتبار عدم تضرر المالك،